الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه على حد الشرب وحد القذف. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن مسألة شرب الخمر وعن العقوبة التي يعاقب بها الشارب، تعتبر حدا أم أنها من قبيل التعزير؟ فمن الناس من يرى أنها حد، ومنهم من يقول إنها تعزير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد فيها حدا. فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، ولذلك اختلفت العقوبة من زمان لزمان. الليلة بإذن الله تعالى مع قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا أيضا زائد على الثمانين، يزيد حلق الرأس والنفي، وهذا صعب على الناس فيما سبق. كان الناس بالأول يتخذون الشعر ولا أحد يحلق رأسه، لكن إذا حلق رأسه عقوبة صار هذا تعزيرا له، وكذلك النفي. نعم، يعني الشيخ يشير رحمه الله إلى أن من العقوبات أو التعزير في الزمن الأول حلق رأس الشخص بحيث يراه الناس محلوقا ولا يلبس أمامه، فيعلم الناس أن هذا وقعت عليه عقوبة. أما الآن فلا تعد هذه عقوبة في هذا الزمان، لأن العرف قد اختلف. وإذا كانت الأزمنة المتقدمة أيضا كان المرء الذي يمشي حاسرا يعد مخروما مروءة في الزمن الأول، يعني الذي كان يمشي بدون عمامة أو قلنصوة هذا تكون مخروما مروءة. ومخروم المروءة معناه أنه فقد شيئا من العدالة، أن العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على التقوى وملازمة الأولى ومجانبة خوارم المروءة. هذا يختلف باختلاف الزمان. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما كثر الشرب في زمن عمر رضي الله عنه، وليس معنى قوله كثر الشرب أن الناس جميعا صاروا يشربون، وإنما هذا شيء نسبي. يعني إذا كان هذا الأمر في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يوجد، فإذا وجد هذا في زمن عمر رضي الله عنه وجاهر به بعض الناس أو ظهرت آثاره، فإن هذا يعد كثرة في زمن عمر. وليس المعنى أن الخمر كانت تشرب كما نشرب الشاي مثلا، لا، هذا معنى قوله لما كثر الشرب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره. قال الشارح في بعض النسخ: خبزه بالزاي. قال الشيخ وأيضا في بعض النسخ: لو عزر الشارب. عزر يعني هنا أصدر الشارب مع الأربعين لينقطع خبزه، وفي نسخة غرب الشارب مع الأربعين ليقطع خبره. يعني هذه جملة وهذه جملة. نعم. قال الشيخ: توجيهه أن يكون بعض الناس له راتب خبز أو خباز تابع للدولة أو تبع الدولة يوزع على الموظفين، فجاء هذا الرجل الشارب، قلنا ما نعطيك شيئا اليوم، ما نعطيك، وغدا نعزلك. قال: صعب عليه، على كل حال نجعل النسخة التي عند الإخوان. قال الشارح: أو عزله عن ولايته كان حسنا. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: عزر ناسبه خبر لينقطع خبزه، أي صار الراتب خبزا عند الحكومة يقطع، وفي نسخة غرب وخبره يناسبه لينقطع خبره. يعني يقول الجملة الأولى عزر المناسب له ينقطع خبزه، وكلمة غرب المناسب له لينقطع خبره. ثم ذكر ما قرأه أخونا محمد، ثم قال بعد ذلك: هذا إذا قلنا بالأعم، لكن حتى هذا لا مانع، غرب أو عزل، يعني نسختكم يقتضي أن يكون الصواب أو عزل، أو عزله أيضا لا تناسب عزر، إلا أن تكون عزره، أو تكون لو غرب الشارب يعني ولي الأمر. هذا الكلام مش مفهوم قوي. خلينا نعم مقبوطة، فلو غرب الشارب خلاص، خلينا على الموجود. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أو عزله عن ولايته كان حسنا، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله. نعم. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه، وهو النعمان ابن عدي ابن نضلة، كان على بلدة يقال لها ميسان، وهي بين البصرة وواسط. لما أمره عمر رضي الله عنه أن ينتقل إليها، فخرج وأبت امرأته أن تخرج معه، قالت: لا أفارق بيتي ومكاني. فلما ذهب إلى ميسان اشتدت عليه الغربة، ذكر أبياتا من الشعر قال فيها: هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، إذا شئت غنتني دهاقيم قرية ورقاصة تبثو على كل من سمي، فإن كنت نداماني فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلمي، لعل أمير المؤمنين يسؤه تنادمنا في الجوسق المتهدم. يعني قال كلمات في هذه الأبيات يذكر فيها أنه يشرب الخمر، وأنه ربما يصاحبه في شرب الخمر من هذه الزجاجات والآنية الخضراء أن يكون هناك رقص نساء وغناء. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه أرسل إليه وعزله، وروي أنه قال لعمر رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين ما كان شيء من ذلك، يعني هذا الذي قلته في هذه الأبيات لم يقع شيء منه مني، لا شربت خمرا ولا رقص عندي نساء ولا شيء من ذلك، وإنما كنت امرأ شاعرا فوجدت فضل وقت فقلت شعرا. بل أنا كنت شاعر وبعدين قاعد فاضي مريش حاجة، فقلت هذه الكلمات يعني. فقال له عمر: نحن لا نظن بك إلا ذاك، يعني نظن بك أن أنت ما عملتش، ولكن كيف وقد قلت، كيف وقد قلت. فعزله عمر رضي الله عنه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخمر التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها، كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل. بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. قال: وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر، وبين أنه خمر. نعم، يعني احنا قلنا من قبل أن العلماء اختلفوا في تعريف الخمر ما هي، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الخمر هي الشراب المسكر الذي يتخذ من العنب خاصة، وأما ما يتخذ من غير العنب فلا يسمى عنده خمرا، لكن جمهور العلماء على أن كل شراب أسكر شاربه فهو خمر. وأنس رضي الله عنه ذكر أن الخمر حينما حرمت ما كان الناس يتخذون من خمر الأعناب إلا قليلا، قال: وكان عامة خمرنا من البسر والتمر. إذن هذا الواقع الذي ينقله أنس رضي الله عنه تفسر به آيات تحريم الخمر، وأن الله عز وجل حينما حرم الخمر حرم هذا المسكر الذي يتخذونه من التمر ومن البسر. وعلى هذا فهذا الحديث وغيره يرد على أبي حنيفة رحمه الله الذي يرى أن الشراب المسكر الذي يكون من عصير العنب فقط. نعم. قال الشارح: ولكن يبقى النظر ما هو المسكر، هل هو كل ما غطى العقل أم ماذا؟ قال: نقول نعم، هو كل ما غطى العقل، لكن يضاف إلى ذلك قيد، وهو على وجه اللذة والطرب. كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فهذا هو المسكر. أما ما غطى العقل كالإغماء تغطية كتغطية الإغماء فإن ذلك ليس بخمر، ولهذا لا يتلذذ به الإنسان ولا يضطرب، وغاية ولا يطرب. ولهذا لا يتلذذ به الإنسان ولا يطرب، وغاية ما هنالك أنه يفطر وتستريح أعصابه. يعني يقصد الشيخ رحمه الله زي مثلا البنج، مثلا البنج يغيب العقل، هل يسمى هذا خمرا وقد غيب العقل؟ لا. لو أن هناك مثلا حبوبا يأخذها الإنسان فتفطر أعصابه وينام، لها الحبوب المهدئة، ولكن هذه الحبوب إذا أخذها الشخص لا يجد لذة ولا طربا، فهل هذا يسمى خمرا؟ نقول لا. لكن إذا مثلا زادت الجرعة وكانت هذه الجرعة الزائدة ممنوعة وعملت عمل الخمر فإنه لا شك أنها محرمة، لو عملت عمل الخمر تبقى محرمة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكانوا يشربون النبيذ الحلوى، وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب، أي يطرح فيه، والنبذ أو النبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة، فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ

وبهذا نعرف أن ما يذكر عن بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها ليست حراما، لأنها لو مهما يبلغ الإنسان منها ما بلغ ما أسكرت. لأنه لو يبلغ الإنسان منها ما بلغ مهما كان ما أسكرته. لو يبلغ الإنسان منها ما بلغ مهما كان ما أسكرته. يعني لو شرب الإنسان منها مهما شرب فإنها لا تسكره. يعني الشيخ بيفرق بين المسكر وغير المسكر، ويضرب مثالا أن الخمر لو اختلطت بماء كثير بحيث لا تؤثر لا في طعمه ولا في ريحه ولا في لونه، فهذا الماء ما زال على طهوريته ولا يتنجس بهذا الذي وقع فيه، كذلك لا يحرم على الإنسان أن يشرب منه ولا أن يتوضأ به. ثم ذكر تطبيقا على ما قال بعض الأدوية التي يكون فيها نسبة من الكحول لحفظها، وإذا شرب الإنسان منها ما شرب فإنه لا يتأثر ولا يسكر بهذا الشراب. يقول هذه لا نقول إنها حرام. لماذا لا نقول إنها حرام؟ أولا هذا الكحول حتى على القول بنجاسته لا أثر له في الدواء لأنه قليل جدا، وهذا الدواء قد اختلط به هذا الكحول واستهلك فيه فلم يعد له أثر. ثانيا أن من يشرب هذا الدواء مهما شرب منه كثيرا أو قليلا فإنه لا يتأثر بهذا الشراب ولا يسكر بشربه. فيقول عشان كده احنا بنقول ده هذا الدواء يجوز للإنسان ان هو يتناوله ولا بأس به. قال شيخ نعم العطر، لا العطر يعني احنا بنرجع لمسألة هل الخمر نجسة ولا مش نجسة، يعني هل نجاستها معنوية ولا نجاستها حسية. فنجاسة الخمر على الراجح انها نجاسة معنوية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لو كانت نسبة الكحول في العطر نسبة ضئيلة فلا بأس، أما إذا زادت فيكره، ولم يقل يحرم. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا نقول إنها محرمة، لا نقول إنها محرمة، لكن من باب الورع الإنسان ممكن يتورع ولا يدهن مثل هذه العطور التي فيها نسبة كبيرة من الكحول. لكن على التحقيق الكحول الذي يصنع منه العطر ليس هو الكحول المسكر اللي هو بنقول عليه خمر، يعني ده كحول الآن صناعي كما حققه بعض الباحثين، وهذا لا تأثير له على أو هو لا يشرب أصلا، يعني هذا لا يشرب، لما هو مصنع لمثل هذه الاستعمالات، مصنع لمثل هذه الاستعمالات، فهو الآن التشابه في التسمية فقط، التشابه في التسمية فقط، لكن المادة نفسها لا تعتبر من المسكرات، ولذلك الجهة منفكة تماما حتى لا يمكن نحن نقول إنها ده مصنع من الكحول. قال شيخ الإسلام رحمه الله والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك. لحظة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء فترخصوا في شرب أنواع من أشربة، هل يقصد بها الأشربة المسكرة التي ليست من العنب والتمر؟ هذا ظاهر كلامه. سؤال ما هو النبذ عند العلماء المخالفين؟ يقول الجواب: النبيذ ما ينبذ من غير العنب والتمر، لأنهم يرون الخمر في العنب والتمر فقط، والباقي انبذ واشرب ولا شيء عليك، فإذا غلا فإنهم يشربونه، ولا أظن أنهم يشربونه ولو أسكر. سؤال: إذا كان الشراب لا يسكر إلا مثلا يوضع 3 أيام، ومعروف أنه إذا وضع 4 أيام يذهب العقل، إذا شرب بعد اليوم الثالث قبل الرابع لم يذهب العقل، لكن الجواب لا يجوز أبدا. إن كان النبيذ مسكرا فهو لا يجوز، إن كان يصل إلى حد الإسكار فهو لا يجوز، ولو كان يطرب ولكن لا يسكر. فلو قدم لك شراب الآن حلو وحامض طيب تنبسط، على كل حال العبرة بالإسكار. نعم. قال شيخ الإسلام: والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. نعم. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله على ما قرره منذ بدأ حديثه عن الخمر: والحد واجب، يعني هو يرى أنه هذا حد، إذا قامت البينة أو اعترف الشارب. أما الاعتراف فهو الإقرار، وأما البينة بأن يشهد عليه 2 عدلان يقولون رأيناه يشرب خمرا مسكرا، لكن اختلفوا إن وجدت منه رائحة الخمر، يعني اختلفوا إذا شمت رائحة الخمر من إنسان هل يثبت بهذا كونه شرب خمرا، وكذلك لو رآه رجل يتقيأ وكان هذا القيء عبارة عن خمر هل يثبت بذلك عليه الحد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية، والشافعي والثوري إلى أنه لا يثبت الحد بالرائحة، كما لا يثبت كذلك بالقيء أو بشهادة واحد وآخر بالرائحة. يعني لو قال واحد أنا رأيته يشرب، وآخر قال وأنا شممت منه ريح الخمر، فالآن 2، لكن أحدهما يقول رأيته يشرب والثاني يقول شممت، هل يقع بذلك الحد ويثبت؟ يقولون إن شهادة واحد وآخر بالرائحة لا، وكذلك أو بالقيء أيضا، شهادة واحد أو بالقيء لا. لماذا؟ قالوا لأن الرائحة أو القيء قد يوجد من غير الخمر، الرائحة والقيء يوجد إيه من غير الخمر، كوجودها من بعض الفواكه، يعني إنسان لو أكل عنب مثلا وكان عنده مثلا حموضة ممكن لما يتقيأ تشم رائحة الخمر، وهو أكل إيه؟ أكل فواكه، أكل عنبا، أكل تفاحا، أكل ثمرا، فقالوا هذه الرائحة قد توجد من أكله لبعض الفواكه، فلذلك لا يثبت به الحد. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى صحة إثبات الحد بالرائحة فقط، حتى لو لم يشهد أحد برؤية الشارب وهو يشرب أو يقيء. واستدل الإمام مالك رحمه الله ومن قال بقوله بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضرب رجلا شرب الخمر ولم يشهد عليه أحد وإنما من رائحته. هو أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأ سورة يوسف عليه السلام فقال له رجل ما هكذا نزلت؟ بشكك عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من القراء، فعبد الله بن مسعود قال له لقد قرأتها هكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي أحسنت. فأنت إزاي تقول لي كده؟ فبينما هو يكلمه إذ ظهرت منه رائحة الخمر، فقال له عبد الله بن مسعود تكذب على كتاب الله وتشرب الخمر، فأمر به فجلده عبد الله بن مسعود. قال وقد فعله أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه حجة الإمام مالك ومن قال بقوله. وهذا الذي عزاه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود. نعم ينظر للقرآن. نعم هيقول الشيخ الوقت في الشرح، الشيخ ابن عثيمين ذكر ذلك إن شاء الله، يعني قصها على مسألة المرأة التي وجدناها حبلة من الزنا، فهذه لو وجدناها كل عام تحبل وبعدين تقول إن هذا ليس من الزنا لا يتصدق، زي ما قال الشيخ رحمه الله. مسألة نبز الماء واللبن بالتمر والزبيب، نبز الماء بالتمر يعني يعني خليط، الخليط اللي انت بتقول عليه الثاني اسمه الخليط. هو ده في فرق بين كلام الشيخ ينبذ الماء، هو في فرق بين كلام الشيخ هنا في فرق، ده مش خليطين، هنا بينبذ تمرا او ينبذ عنبا لوحده، انما الثاني تحط كذا خليط مع بعض، هو ده اللي فيه الكلام. وايضا مساله مترتبه على ما نقوله اذا اسكر ولا لم يسكر، وبعضهم يقول لا تعبدي، وبعضهم يقول الكراهه المطلقه، وهكذا المساله فيها كلام كثير يعني. نعم ايوه، ما هو قالوا هل النهي هنا لاجل شده سرعه الاسكار، لان انت لو نبذت بين خليطين يسرع فيه الإسكار وقد تشربه وأنت لا تدري أنه مسكر، ولا النهي تعبدي؟ فاللي بيرى أن العلة أن نبذ الخليطين لأجل عدم لأجل أنه يسرع الإسكار، يقول لك إيه؟ أنه لو علمت أنه لم يسكر اشرب. واللي يرى أنه الأمر مثلا تعبدي يقول لك لا تشرب، واللي يرى أن النهي ده للإرشاد يقول لك إيه؟ بقى أنت تشرب ولكن إيه؟ على الكراهة. نعم. هي المسألة صراحة أنا من زمان يعني من 20 سنة ما قرأتهاش تاني، يعني قرأتها زمان من حوالي 20 سنة، عايزة تحقيق جديد يعني. نعم. فين؟ طيب حد يحضرها لنا كده ونبقى نعم. الأسبوع القادم يعني إن شاء الله تعالى حد يلخصها، الأخ سعد يلخصها ويجاردها إن شاء الله. إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم. يعني خلصت الكلام ولكن الشيخ خلص للكراهة. نعم. قال هذه تشبه من بعض الوجوه ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد. فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك. قال هذه تشبهها من بعض الوجوه. إنسان مثلا رأيناه يتقيا الخمر، تقيا وشممنا رائحة القي، فإذا هو خمر لا نقول لا نجلده لاحتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره أو أنه مكره عليه أو ما أشبه ذلك، ولكن نقول على القول الراجح المأثور عن الخلفاء الراشدين نقول الأصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع. طيب، هو الأصل وجوب العقوبة عليه إذا ثبت، ما زلنا احنا الآن في محل النزاع، ومحل النزاع هل يثبت ذلك بغير إقرار وبينة، وهل البينة تكون بالقيء الذي تشم فيه رائحة الخمر، أو تكون بشهادة واحد وبشم آخر له؟ هذا هو الخلاف. فالعقوبة لا يختلف فيها أحد أنها واجبة متى ثبت أنه شرب خمرا، لكن الخلاف في ثبوت شربه للخمر. يعني الشيخ رحمه الله الآن بيتكلم على مسألة نحن نقيم عليه الحد أو نقول أنه استوجب الحد، ثم إذا جاء وقال عند إقامة الحد عليه أنا شربتها جاهلا، نقول له هات بينة على أنك كنت جاهل، أو شربتها مكرها هات بينة على أنك مكره. الشيخ يقول هذا، إنما الأصل أن احنا مختلفين فيه متى يثبت على أنه استحق العقوبة. نعم. قال نقول الأصل وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع. لماذا؟ لأن السبب موجود، وإذا وجد السبب فالأصل نفوذ المسبب. ولهذا نورث الأب من ابنه إذا مات الابن، ولا نقول يحتمل أنه مخالف له في الدين، والخلاف في الدين يعتبر مانعا. هذا أيضا نقول نقيم عليه الجلدة، واحتمال أن يكون مكرها أو يكون جاهلا هذا مانع، فما دام السبب موجودا فإنه يجب تنفيذ مقتضاه، وإذا وجد المانع تحققنا المانع حينئذ نمنع. ولهذا كان الذي عليهم خلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد الأصلية في الشريعة، أن الأصل عدم المانع، وإذا وجد السبب المقتضي وإذا وجد السبب المقتضي فإننا ننفذ المقتضى إلا إذا وجد مانع. طبعا مسألة اتفاق الخلفاء الراشدون فهذا يعني أن ما اتفق عليه حجة بلا خلاف بين العلماء، فلذلك ليس من السهل نحن نقول أن العلماء أو الخلفاء الراشدين اتفقوا على ذلك. وكم من مسألة ادعي فيها أن الخلفاء الراشدين اتفقوا على ذلك، وعند تحقيق الآثار عنهم تجد أنه مثلا قول واحد منهم أو قول اثنين بالكثير، وليس قول الخلفاء الأربعة. فلذلك هذه المسألة أيضا نوكلها إلى نوكلها لحد يطلع لنا الأسانيد. نعم محمد فاضي خلاص، يعني أخوكم محمد الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، هو سعد يجيب لنا مسألة الخرتين، هو يجيب لنا الأسانيد عن الصحابة عامة والخلفاء الراشدين خاصة في مسألة قضاءهم بالعقوبة على من وجد منه ريح الخمر. أين انتهينا الآن؟ وقفنا على كلام لشيخ الإسلام. طيب يكفي هذا.